رجل من أولياء الصحابة اسمه خبيب، وكان قد قتل في معركة بدر أحد أكابر مشركي مكة. فلما أسره الكفار وقدموه للقتل ثأرا، قال لهم: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم هم قتلوه. قبل ذلك ما أحد فعل هذا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل. فأعجب هذا الأمر الصحابة، والرسول بلغه فما أنكر. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا ما قلت له. ما قال الرسول: أنا ما قلت لأحد إذا قدم للقتل ليصلي ركعتين. وهذا يدل على جواز فعل أمر ما نص عليه القرآن ولا نص عليه الرسول، بشرط أن يوافق الشرع. فما فعله خبيب الصحابي يقال له بدعة حسنة.